بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا